ومكة اسم للحرم كله، للذي ببكة سميت، قيل بكة من الازدحام والتزاحم، وقيل سميت بذلك لأنها تبك أي تقطع أعناق الجبابرة. قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، على هذه الصفة وعلى هذه الحال، وضع على هذه الحال فيه بركة عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى في البيت. ولهذا كم من الخيرات والفرج والتيسير والأجور العظيمة التي تحصل في ذاك الموطن، تحصل في ذاك الموطن، فبركاته كثيرة جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا البيت مباركا. وهدى للعالمين، وهدى للعالمين أي فيه هدايات، ومن ذلكم استقباله، استقبال البيت وطواف الناس به، فكم في هذا من الهدايات للعباد إلى رضوان الله والفوز بعظيم ثوابه سبحانه وتعالى. قد ذكر أهل العلم أن هذه الآية فيها رد على اليهود الذين يزعمون أن بيت المقدس أفضل من الكعبة وأفضل من مكة. قال جل وعلا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، فهو بيت وضع قبل بيت المقدس بسنوات. قد جاء في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. قال 40 سنة. فالمسجد الحرام أفضل، الصلاة فيها أعظم ثوابا عند الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا بني أولا، هو أول بيت وضع للناس، وقد اختلف في بانيه، فقيل إن أول من بناه الملائكة، وقيل آدم، وقيل إبراهيم عليه السلام، وعلى جميع النبيين. وقيل إن أول من بناه الملائكة، ثم جدده آدم، ثم جدد بناءه إبراهيم عليه السلام. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. عرفنا أن الآية فيها رد على اليهود، هذا أمر. أمر آخر وهو كما تقدم، اليهود يزعمون أنهم على ملة إبراهيم، يزعمون أنهم على ملة إبراهيم وأنهم يحبونه عليه السلام، يزعمون ذلك. ومع هذه المحبة المزعومة والإدعاء أنهم على ملته، لا يحجون إلى البيت الذي بناه. ونادى الناس إلى حجه وقصده، قال جل وعلا فيه آيات، فيه أي البيت، آيات أي دلالات بينات على عظمة البيت وشرفه ورفيع مكانته، فيه آيات بينات. ثم ذكر شيء من هذه الآيات. قال فيه آيات بينات مقام إبراهيم، هذه من الآيات، ومن دخله كان آمنا كذلك. فقوله فيه آيات بينات أي فيه دلالات ظاهرات عظيمات تدل على شرف هذا البيت العظيم الذي بناه أو قام على تجديده على قول إبراهيم الخليل عليه السلام. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، مقام إبراهيم الذي اتخذه عند بنائه للبيت، عند بنائه للبيت، لأنه لما شرع في بناء البيت هو ومعه ابنه إسماعيل كما تقدم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. لما ارتفع البيت قليلا احتاج إلى حجر يعلو عليه ويناوله ابنه إسماعيل حجر ثم يرفع البناء، فاحتاج إلى حجر يرتفع عليه ويقوم عليه، هذا الحجر الذي استعمل لذلك هو المقام، هو مقام إبراهيم عليه السلام. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، قد مر معنا في سورة البقرة قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال ومن دخله كان آمنا، وهذه أيضا من الآيات، وفي الوقت نفسه الفضائل، في الوقت نفسه الفضائل، فضائل هذا البيت الدالة على عظم شأنه ورفيع مكانته. ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذه آية وجوب الحج، هذه آية وجوب الحج عند جمهور العلماء. ولله على الناس، لله هذا فيه الإخلاص، على الناس هذا فيه الوجوب، لله هذا فيه الإخلاص لله سبحانه وتعالى، مثل ما مر معنا في البقرة وأتم الحج والعمرة لله، هذا فيه الإخلاص. وفي الحديث الذي في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قوله لله هذه فيها الإخلاص، وقولها على الناس هذه فيها الوجوب، فهي آية وجوب الحج على الناس. من استطاع إليه سبيلا، وهذا فيه أن الأوامر فعلها معلق بالاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، فهو واجب على من كان مستطيعا، استطاعة البدنية والاستطاعة المالية. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر أي بذلك وجحد فرضية الحج فإن الله غني عن العالمين، فإن الله غني عن العالمين، غني عن هذا الجاحد الكافر وعن حجه، وغني سبحانه وتعالى عن العالمين كلهم سواء في حجهم أو في أنواع القربات التي يتقربون بها إليه، فإنه سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة الطائعين ولا عبادة العابدين، بل من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. ولهذا جاء في الحديث القدسي قال جل وعلا يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو سبحانه لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى لكمال غناه. ولهذا قال في آية أخرى سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. قال الشيخ رحمه الله: يخبر تعالى بعظمة بيته الحرام، بعظمة بيته الحرام، وأنه أول البيوت التي وضعها الله في الأرض لعبادته وإقامة ذكره، وإقامة ذكره، إن أول بيت وضع للناس، إن أول بيت وضع للناس، وضع تعرب مبني لما لم يسمى فاعله، مبني لما لم يسمى فاعله، وضع للناس أي وضعه الله للناس، وضعه الله للناس. وكما نبهت يعني غير مرة لا يجوز أن يقال مبني للمجهول، اصطلاح حتى وإن كان اصطلاح فهو فاسد، وجناب الله سبحانه وتعالى أعظم، ومراعاة الألفاظ في الأدب مع الله سبحانه وتعالى هذا مطلوب، مطلوب من العبد. وضع للناس مبني لما لم يسمى فاعله، هذه عبارة مهذبة فيها أدب مع الله، أما مبني للمجهول هذه فيها خلل في الأدب مع الله سبحانه وتعالى. قال: وضعه الله في الأرض، في الأرض للناس أي ليعبدوا الله فيه وليقيموا ذكرى الله سبحانه وتعالى فيه لعبادته وإقامة ذكره، وأن فيه من البركات وأنواع الهدايات وتنوع المصالح والمنافع للعالمين شيء كثير وفضل غزير. ومن هذه البركات التي جعلها سبحانه وتعالى في البيت أن كثيرا من مشاكل الناس من أمراض وفقر وهموم وغير ذلك كثير منها انتهت عند بيت الله، انتهت عند بيت الله بتوجه صادق إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا عند البيت، وهذه من بركاته، كم من كربة فرجت ومرض زال وشفي منه صاحبه، وكم من دعوات تقبلت، وكم من أمور تيسرت، وكم من ذنوب وعثرات أقيلت، وكم من توبة تقبلت، وكم من صلاح وخير وبركة وفلاح وعز ورفعة حصلت. ولهذا عند البيت كم من الأمور تحولت وتغيرت وتبدلت، هذه كلها من البركات التي جعلها الله سبحانه وتعالى. ولهذا من يكرمه الله جل وعلا بالذهاب إلى مكة حاجا أو معتمرا ينبغي أن يدرك عظمة هذا البيت والبركة العظيمة التي جعلها الله فيه، فيقبل على الله عنده إقبالا صادقا، يقبل على الله جل وعلا إقبالا صادقا أن يقبل حجه وأن يقيل عثرته وأن يغفر ذنبه وأن يشفي مرضه أو مريضه، وأن يتقبل طاعته، وأن يصلح أحوال الأمة، وهذا من المهمات العظيمة. فيدرك أولا عظمة البيت، ثم يعظم الرغبة إلى الله عند البيت، يعظم الرغبة إلى الله عند البيت. في قال رحمه الله: وأن فيه من البركات وأنواع الهدايات وتنوع المصالح والمنافع للعالمين شيء كثير وفضل غزير، فضل غزير. هذا من عظيم فضل الله جل وعلا وواسع منه. وأن فيه آيات بينات تذكر بمقامات إبراهيم، تذكر بمقامات إبراهيم. الآية فيها مقام إبراهيم، الآية فيها مقام إبراهيم، وقول الشيخ مقامات إبراهيم لعله على اعتبار أنه مفرد مضاف، فيدل على مقامات إبراهيم المتنوعة في الحج، ولعل هذا هو اختيار الشيخ رحمه الله، يدل على مقامات إبراهيم، أي المناسك المتنوعة وتنقلات إبراهيم في المناسك. ففيه آيات بينات مقام إبراهيم، أي مقامات إبراهيم في الحج، فيذكر بذلك. ولهذا قال العلماء إن من مقاصد الحج، من مقاصد الحج العظيمة، تذكر الأنبياء ومقاماتهم في الحج وتنقلاتهم فيه، وأنك أيها الحاج تسير سيرهم وتنهج نهجهم وتسلك سبيلهم، وتسلك سبيلهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في عرفة، قال: إنكم على إرث من أبيكم إبراهيم عليه السلام. قال: تذكر بمقامات إبراهيم الخليل وتنقلاته في الحج، ومن بعده تذكر بمقامات سيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، بمقامات سيد الرسل وإمامهم محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد عليه الصلاة والسلام متبع لإبراهيم عليه السلام كما أمره الله جل وعلا. وفيه الأمن الذي من دخله كان آمنا، وفيه الأمن الذي من دخله كان آمنا، من دخله كان آمنا، هذا لفظ الآية، من دخله كان آمنا، آمنا قدرا، قدر الله عز وجل، قدر الله عز وجل أمنا في هذا المكان، أمنا في هذا المكان، قدرا مؤمنا شرعا ودينا، مؤمنا شرعا ودينا، أي أمر الله سبحانه وتعالى ب مراعاة هذا المعنى العظيم المتعلق بالبيت، بأن من دخله كان آمنا. ولهذا من يخل بأمن البيت عقوبته عند الله عظيمة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فلما احتوى على هذه الأمور التي هذه مجملاتها وتكثر تفاصيلها، هذا تنبيه من الشيخ أن هذه الفضائل والدلائل على مكانة البيت هذه أمور أجمل ذكرها في الآية، ويدخل تحتها التفاصيل الكثيرة. فلما احتوى على هذه الأمور التي هذه مجملاتها وتكثر تفصيلاتها، أوجب الله حجه على المكلفين المستطيعين إليه سبيلا. ولهذا رتب قوله ولله على الناس حج البيت رتب على الفضائل التي ذكرت قبل ذكرت الفضائل التي تدل على المكانة العظيمة من البيت، ثم رتب على ذلك دعوة الناس لحج هذا البيت وأن الله فرضه عليهم، أوجب الله حجه على المكلفين المستطيعين إليه سبيلا، مستطيعين إليه سبيلا. يفسر الشيخ الاستطاعة يقول وهو الذي يقدر على الوصول إليه بأي مركوب يناسبه وزاد يتزوده، ولهذا قالوا في تفسير الاستطاعة استطاعة الحج قالوا الراحلة والزاد، الراحلة والزاد، الراحلة لأنها يحتاج إلى ارتحال إلى سفر، يحتاج إلى مركوب، والزاد يحتاج إلى قوت وطعام في رحلته للحج. فإذا كان مستطيعا عنده الراحلة وعنده الزاد وعنده القدرة البدنية فإنه واجب عليه، فإنه واجب عليه. قال على المكلفين المستطيعين إليه سبيلا، قال وهو أي السبيل الذي يقدر على الوصول إليه بأي مركوب يناسب وزاد يتزوده، ولهذا أتى بهذا اللفظ الذي يمكن تطبيقه على جميع المركوبات، على جميع المركوبات الحادثة والتي ستحدث، الحادثة والتي ستحدث. أتى بهذا اللفظ قال من استطاع إليه سبيلا، استطاع إليه سبيلا يعني من استطاع إليه وصولا، سبيلا أي وصولا إلى البيت، سواء على جمل في ذاك الزمان أو على سيارة الآن أو طائرة. يقول جاء بهذا اللفظ الذي يتناول ما كان موجودا من المركوبات في ذاك الزمان وما سيوجد بعد. قد قال الله تعالى لما ذكر المركوبات الأول قال ويخلق ما لا تعلمون. وهنا ينبغي أن نتذكر عظيم النعمة، الآن يأتي الإنسان من أقصى الدنيا، يأتي من أقصى الدنيا يصل إلى مكة في أقل من يوم، بينما في الزمان الأول تحتاج إلى شهور تلك الرحلة، وفيها من المخاطر ما الله به عليم، ما الله به عليم. كانت بعض المدن والديار البعيدة رحلة الحج تستغرق شهور، يعني 3 شهور لا تقل عنها هذا الذهاب والإياب مثله، والآن تلك التي تقطع ب3 شهور في أقل من يوم، ولا يواجه المسافر التعب الذي يواجهه أولئك والمخاطر التي يواجهها أولئك. وتذكر هذا مفيد جدا للحاج ليعظم شكره لله، ليعظم شكره لله سبحانه وتعالى على هذا الفضل الذي تفضل به عليه والتيسير الذي يسره سبحانه وتعالى له. كانوا في تلك المركوبات في شقاء وتعب وعناء، وكانوا أكثر ذكرا وشكرا وحمدا لله. والآن في هذه المركوبات يعني كثير من الناس تكثر غفلته، وخاصة إذا كان في رحلة الحج منشغلا بهذا الذي أكثر الغفلة في الناس وهو الجوال وما فيه من الملهيات. ولهذا ينبغي أن ينتبه من أكرمه الله للحج، ينبغي أن ينتبه إلى جمع قلبه، جمع قلبه حتى يخرج بحج له أثره العميق عليه صلاحا واستقاما، استقامة وبركة. قال وهذا من آيات القرآن حيث كانت أحكامه صالحة لكل زمان وكل حال، صالحة لكل زمان وكل حال، ولا يمكن الصلاح التام بدونها، بدونها أي أحكام القرآن. لا تصلح الناس ولا أحوالهم ولا تستقيم أمورهم إلا باتباع هدايات القرآن. فمن أذعن لذلك وقام به فهو من المهتدين المؤمنين، فهو من المهتدين المؤمنين. ومن كفر فلم يلتزم حج بيته فهو خارج عن الدين، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ومن كفر فلم يلتزم حج بيته، يعني جحد ذلك، جحد ذلك. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. لما أقام فيما تقدم الحجج على أهل الكتاب، مع أنهم قبل ذلك يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وبخ المعاندين منهم بكفرهم بآيات الله وصدهم الخلق عن سبيل الله، لأن عوامهم تبع لعلمائهم، والله تعالى يعلم أحوالهم وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. ثم قال جل وعلا: قل أيها النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل الكتاب، أي المراد اليهود والنصارى، وقل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، لم تكفرون بآيات الله. آيات الله أي بآيات الله أي بحججه وبراهينه التي علمتم بها، طلعتم عليها وعرفتم دلالتها على صحة دين الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، والشاهدة بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام وصحة ما جاء به، بل عرفتم ذلك معرفة دقيقة كما عرفتكم بأبنائكم وكما تعرفون أبناءكم، ومع هذا تكفرون وتجحدون وتكذبون. فقل لهم أيها النبي لم تكفرون بآيات الله، لم تكفرون بآيات الله، وهي آيات ظاهرة علمتم صحتها وقوة دلالتها على صدق الرسول وما جاء به عليه الصلاة والسلام. والله شهيد على ما تعملون، والله شهيد على ما تعملون، وهذا فيه تخويف وتهديد. شهيد أي مطلع سبحانه وتعالى، رقيب لا تخفى عليه من أعمالهم، لا يخفى عليه من أعمالهم شيء. والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله، لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. وهذا فيها التشنيع على علمائهم وكبرائهم في إضلالهم العوام والجهال، فكم من عوامهم من تحركت فيه رغبة أن يسلم فصدوه عن الإسلام، وحالوا بينه وبين الإسلام بمكرهم وصدهم عن سبيل الله. فيقول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله. المراد بسبيل الله أي الإسلام الذي بعث به محمد عليه الصلاة والسلام. كان اليهود والنصارى من أعظم الناس صدا عن هذا الدين، صدا عن هذا الدين، وهم يعلمون صحته، وهم يعلمون صحته، ويطلعوا على الدلائل والشواهد والبراهين على ذلك. لما تصدون عن سبيل الله من آمن، من يريد الإيمان تمنعونه وتحذرونه وتفتنونه في دينه، لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. الضمير يعود على السبيل، تبغونها أي السبيل، المراد بالسبيل الإسلام، تبغونها عوجا أي تبغون السبيل عوجا أي معوجة مائلة منحرفة. والإسلام سمي أو وصف بالسبيل والصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما لأنه الموصل إلى الله، لأنه الطريق، السبيل هو الطريق، لأنه الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى، الذي من سلكه وصل إلى رضوان الله وفاز بجنته سبحانه وتعالى. تبغون عوجا، تبغون هذه السبيل عوجا، بدل أن توصل إلى الجنة تأخذ بسالكها إلى النار، تأخذ بسالكها إلى النار. ولهذا يبغون السبيل عوجا، فإذا سلك أتباعهم هذه السبيل المعوجة أوصلتهم إلى النار، أوصلتهم إلى النار، ولا ينفعهم يوم القيامة. يقولون ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل. فهؤلاء السادة والكبراء أغووا هؤلاء العوام، وهذه الآية فيها التشنيع عليهم في هذا الصنيع، لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء. وأنتم شهداء أي عالمون، عارفون بأن الإسلام هو الدين الحق، وأن محمد عليه الصلاة والسلام حق مرسل من رب العالمين، تعلمون ذلك، وعندكم في كتبكم الشواهد الكثيرة والدلائل المتنوعة على ذلك، وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون، أي مطلع سبحانه وتعالى عما تعملون، أي من الكفر والجحد والتكذيب والصد عن سبيل الله، ما الله بغافل عن ذلك أي مطلع عليه. وهذا يتضمن العقوبة، العقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. قال لما أقام فيما تقدم الحجج على أهل الكتاب، مع أنهم قبل ذلك يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، وبخ المعاندين منهم بكفرهم بآيات الله وصدهم الخلق، بكفرهم بآيات الله وصدهم الخلق عن سبيل الله، لأن عوامهم تبع لعلمائهم، عوامهم تبع لعلمائهم، والله تعالى يعلم أحوالهم وسيجازيهم على ذلك أتم الجزاء وأوفاه. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين.